مدعو إلى طريق الاستقامة. أما الشرطي فإنه يتعامل مع اللص واحد واحد يسوي اثنين، يقبض عليه ليسلمه لي مكان تنفيذ الأحكام ونحو ذلك، ما هكذا ينبغي أن تكون الدعوة. قال: وأما تعبيره حلق رأسه بوضعه فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض، وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه، فإنه دال على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك، وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك. ومن هنا كان فقه تعبير الرؤى أمر نادر، لأن المفروض أن ينزل تعبير الرؤى على حال الرائي أو المرئي له، فهذا عبرها لنفسه بما يستشعر منها الأهلية لذلك. يعني رجل تهفو نفسه إلى الشهادة في سبيل الله عز وجل، فأول ما يشعر بأن كلمة تحقق له هذا الهدف فيؤولها مباشرة إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الاتجاه، من باب أن الرؤيا على رجل طائر كما تعبر تقع، إلى آخر ما قال في منامه رضي الله تعالى عنه. قال: ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه، وهذا هو إعادته إلى الأرض، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء، وأول دخوله في فرجها بعوده إليها كما خلق منها، وأول الطائر الذي خرج من فيه بروحه، فإنه كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وكذلك روح الشهداء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر آخر قال: وهذا هو الطائر الذي رؤي داخلا في قبر ابن عباس لما دفن، وسمع قارئ يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود ترد النار بكرة وعشية، وأول طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة، وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك رضي الله تعالى عنهما. قال: فصل في قدوم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأثر الأول عن ابن إسحاق وهو منقطع، والثاني من طريق ابن البيلماني وهو ضعيف، والثالث من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول، والرابع من طريق سلم بن عبد يسوع عن أبيه عن جده، وكلهم مجاهيل. فكل هذه آثار لا تثبت، إلى أن قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن السيد والعاقب أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يلاعنهما، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه، فوالله إن كان نبيا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده. الملاعنة مشار إليها في قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، إلى أن قال فقل تعالوا ندعو آباءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه هي الملاعنة، كل إنسان يخرج بأبنائه بأهله يعني قومه وعشيرته، فهؤلاء يقولون اللهم إن كان الحق معنا فلعن فلانا وأهله، والآخرون يقولون اللهم إن كان الحق معنا فلعن فلانا وأهله. فهؤلاء خافوا من ملاعنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما سمعتم، ثم قالوا نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. وهذا يوضح أو يبين مكانة الأمانة ومنزلتها عند القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحابه، فاستشرف لها أي لهذه المنزلة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وكلهم أهل لها. فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نجران فقالوا فيما قالوا أرأيت ما يقرؤون يا أخت هارون، يعني يلبسون عليه ويعرضون له شبهة يا أخت هارون، وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني هذا المغيرة رضي الله تعالى عنه مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه على كثير من أمور الوحي التي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إن الأمر اشتبه عليه. صحيح يعني بين عيسى وموسى قرون، فكيف نسبت أم عيسى إلى هارون عليه الصلاة والسلام؟ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون أو يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم. وهذا في الحقيقة فيه معنى بليغ، وهو إثارة همة المرء بتذكيره بنسبه الصالح، يعني يقول لك يا ابن الكريم تصدق، فمثلا ذرية من حملنا مع نوح، من الذين حملوا مع نوح؟ السلة المؤمنة المصدقة. فكأنما يقول ذرية من حملنا مع نوح، يعني كونوا مثل آبائكم وأجدادكم الذين اختاروا الإيمان على الكفر ونحو هذا. فلما يقال لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني إلى من انتسبت وعلى طريق من سرت، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يبقى ده النسب الايه؟ النسب الأقرب. والنسب الأبعد كان معلوم هارون نبي من أنبياء الله، هذا يعني إن قلنا إن المقصود هنا هو هارون أخو موسى عليهما الصلاة والسلام. ثم ذكر من فوائد هذه القصة أولا جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، خاصة إذا كان في مصلحة من هذا الدخول، وتقدم بيان ذلك بأدلته. قال وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك، يعني لا يتخذ ذلك عادة لئلا يفتن به بعض رعاف النفوس من المسلمين، ولا يمكنون أيضا من إضافة كنائس إلى كنائسهم ونحو هذا. قال: وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإن أحد قساوسة بني نجران صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعلم أنك نبي، فلم يكن هذا كافيا لدخوله في الإسلام لأنه لم يلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته. قال: فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه، ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل فلما أجابهما قال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قال: نخاف أن تقتلنا اليهود، ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا، وقال كده: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وما كان يقول لابن أخيه إلا الصادق الأمين، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن هنا عكر بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على تفسير الإيمان لغة بالتصديق فقط. صحيح أن الإيمان يأتي بمعنى التصديق، ولكن عندما نطلق كلمة إيمان فإنما المقصود التصديق المقتضي للقبول والانقياد، أو نعني به الإقرار، الإقرار أو الانقياد والقبول، التصديق المقتضي للقبول والانقياد. إنما مجرد التصديق فقط فهذا لا يكفي. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. هذا هو الإسلام، معرفة وإقرار وانقياد والتزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ظاهرا وباطنا. قال: ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك خاصة إذا كان بالإيه؟ بالحسنى. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء الظالمون لا يستجيبون، فلا تضيعوا أوقاتكم معهم، ولكن من كان يرجى منه الخير فهذا يناظر ويجادل حتى يرد إلى الجادة، ولعل الله أن يشرح صدره للإسلام. قال: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك إلى أهله، وليخل بين المطي وحاديها والقوس وباريها. ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار، أو تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه، ما يزيد على 100 طريق. ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل، يعني طبعا لكن للأسف لم نقف على مصنف مستقل لابن القيم رحمه الله في محاورة اليهود أو النصارى،

كاذبا ما كان لله عز وجل أن يسكت عليه هذه المدة فضلا عن أن يؤيده وينصره بما يخرج عن طاقة البشر ووسعهم. وليس أدل على ذلك ما كان في حادث الهجرة وما كان في غزوة الخندق إلى غير ذلك من الأمور التي كانت كلما تعقدت حبالها جاء الفرج من عند الله عز وجل من حيث لا يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال: ومنها، أي من فوائد قدوم وفد بن النجران على النبي صلى الله عليه وسلم، أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركا وكفرا، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أو كفر أو أشرك. لماذا؟ لأن في الحلف تعظيم، ولا ينبغي التعظيم إلا للعظيم سبحانه وبحمده. ولذلك نحن نقول الذي درج عليه الناس أنهم يقولون في الحلف شرك أصغر، وليس كذلك، فالحلف بغير الله قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا رأى للمحلوف به مكانة تضاهي أو تقارب مكانة الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. وسبق أن ذكرنا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله عز وجل كذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. مع إن الحلف بغير الله، الحلف بالله كذبا، اللي بيقول على يمين غموس، يعني لا كفارة لها إلا الغمس في النيران والعياذ بالله، ده عنده ومفهوم الصحابة أخف من الحلف بإيه؟ بغير الله وإن كان صادقا. وعلى كل، فتعظيم المخلوق فوق منزلته التي يستحقها يدور بين الكبيرة والشرك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم عز وجل. المنافق لا ينبغي أبدا أن يكون سيدا، فإذا قالوا له السيد سيادتك حضرتك فخمتك إلى غير ذلك مما نرى ونسمع، فهذا إسخاط للرب، لأنه تعظيم من لا يستحق التعظيم، أو يكون شرك على نحو ما عظم أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. قال: وفيها جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر، فإن رسول صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم. طبعا وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد، إذا كان الإنسان يأتي منتفش منتفخ يرى لنفسه مكانة معينة، فحري بهذا الإنسان أن يكسر أو تكسر حدة الغرور عنده ليتفهم حقيقة نفسه ويعرف قدرها فيقف عندها. قال: ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله عز وجل ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، بل المعروف عند علماء الأصول وغيرهم أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة كافة، ليس خاصا به إلا ما دل الدليل على تخصيصه. قال: ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع، ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. يعني لو وصلت المسألة إلى إصرار وعناد وتمادي في الباطل فلا بأس أن يدعى إلى المباهلة، خاصة عند اختلاف الأديان، ولكن يعني لا يتوسع في هذا بين المسلمين المختلفين في مسائل الفروع، وإن كان لهم سلف في هذا الباب. قال: ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم. ومنها اشتراط الإمام على الكفار أن يؤوا رسله ويكرموهم ويضيقوهم أياما معدودة. ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان، يعني يعيروهم ذلك، وأن تلك العارية مضمونة، يعني يلزم أن يردها المسلمون إليهم. قال: ومنها أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر، كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين، وكلاهما ظلم. فلا يجوز أن يظلم كافر بظلم كافر آخر، كما لا يجوز أن يظلم مسلم بظلم مسلم آخر، من باب ولا تزر وازرة وزر أخرى، والظلم كله محرم. ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمة. وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سرى إلى الجامع، وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما. طبعا يعني لو نزلنا هذا الحكم على واقعنا ومواطأة الكفار من الأمريكان وغيرهم على إذلال المسلمين لا خرج من عهد المسلمين وذمتهم كثير ممن ينتسبون إلى الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو منها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أمينا، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مراده مجرد مرضاة الله عز وجل ورسوله لا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين حق الأمين الذي لا غرض له ولا هوى ولا، وإنما مراده مجرد مرضاة الله ورسوله لا يشوبها بغيرها، هذا هو الأمين. ولعله مأخوذ من قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا حملها بحق كان أمينا حق أمين، وهو من سمعتم الذي لا غرض له ولا هوى ولا مراد له إلا مجرد مرضاة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. فلو منها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه، فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم. ومنها أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه، يعني لما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم يبقى لله عز وجل يد تناسب من أشي اليد دليل القدرة. ليه؟ لأن ده يخالف ظاهر اللفظ والعرب خاطبة. والصحابة بصفة خاصة كانوا يحملون الألفاظ على ظاهرها وحقيقتها إلا بقرينة. ولهذا لما عرض هذا الإشكال على المغيرة بن شعبة: يا أخت هارون، حملوا على مين؟ على هارون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، وليست الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال إلى آخره. هذه أهم الفوائد التي نطق بها ابن القيم رحمه الله أو سجلها في خبر قدوم وفد بني نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر بعد ذلك يعني خبر قدوم وفد بني سعد بن بكر وهو الخبر الصحيح في هذا، فلعلنا نذكره إن شاء الله اللقاء المقبل. ثم ندخل على المجلد الأخير من زاد المعاد، وهو من أهم مجلدات هذا الكتاب القيم، لأنه يتعلق بفتاوى عدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب، في الطهارات وفي الدماء وفي الحدود والكفارات وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى يتناول بابا من أهم الأبواب التي ينبغي على المسلم أن يحرص على معرفتها ويقف على أبعاد أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فبعد أن قطعنا شوطا طويلا مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المغازي والبعوث والسرايا، ننتقل إلى هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع، وهو ما يتعلق بشطر كبير من معاملات الناس وما يحتاجون إليه لصلاح معاشهم ومعادهم. ذلكم أن العلماء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا في باب الفقه بدأوا أولا بالحديث عن العبادات، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، ثم انتقلوا منه إلى الحديث عن المعاملات، بداية بأحكام الأسرة وما يتعلق بها من الولاية والوصاية والحقوق المالية وغير ذلك، ثم ثلثوا بالحدود والعقوبات، وفي كل ذلك يستندون إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما تفرع عنهما من أدلة الفقه الإجمالية، الإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح والعرف ونحو ذلك. أقول هذا لأنه في مطلع الشهر الماضي انعقد ببلدنا مصر مع الأسف الشديد وكأنما أصبحت مرتعا لكلاب الأرض، ينهشون في عظام الإسلام حيث شاءوا ويمكن لهم كما أرادوا. مؤتمر تحت عنوان تجديد الخطاب الثقافي، ولم يتكلموا فيه كلمة واحدة حول الثقافة، وإنما انصب جام غضبهم على الدين حتى حملوا الراية التي حملها من قبل قائدهم أتاتورك لترحيل الإسلام عن تركيا عاصمة الخلافة الإسلامية في وقت من الأوقات، وهؤلاء يريدون أو يحملون نفس الراية لترحيل الدين عن مصر، والله عز وجل من ورائهم محيط. وزير شاذ قدمت عدة استجوابات ضده تثبت شذوذه الجنسي، هو الذي يدعو إلى هذا المؤتمر المشبوه ويجلب كل من عرف عداؤهم الصارخ لهذا الدين من كل مكان، حتى أتى بقسيس معلوم عداؤه للإسلام وإن كان قد أعلن إسلامه ليتمكن من الطعن في الدين عن قرب. أدونيس قسيس سوري سابق أعلن إسلامه، وهذا إنما يفعل ما فعله من قبل ابن سبأ اليهودي في إيقاع الفتنة بين المسلمين. ويصر هذا الفنان كما يلقبونه، والفنان في لغة العرب الحمار الوحشي، بإجلاسه بجواره وكأنه اتخذه ذراعا يمنى له، قطعت ذراعاه. خلصوا في النهاية إلى أن القرآن منتهٍ والحوادث غير منتهية، إذن القرآن لا يصلح لمسايرة مستجدات العصر، والسنة اختلفوا فيما بينهم. ترى لماذا اختلفوا؟ اختلفوا في عدد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الفنان الملهم وسبقه إلى ذلك سيد القمني بأن حديث واحد فقط هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هم أخذوا كلمة من كذب ليه؟ ليثبتوا ان فيه كذب هيقع على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كل الاحاديث كذب. وخالفهم العلماني المشهور الهارب ايام السادات، لانه قد طلبت رقبته لخروجه عن الدين ودعوته الصارخة للعلمانية، ظل هاربا في فرنسا الى ان جاء في هذه الايام التي خلا لهم فيها الجو. احمد عبد المعطي حجازي ليقول لا، هي 10 أحاديث فقط. طب طالما 10 أحاديث إذا كل السنة مفقودة، أو بمعنى أصح لا وجود لها. يضاف إلى ذلك يبقى القرآن انتهى، السنة مش موجودة أصلا، تأتي الحملة بعد ذلك على اللغة، اللغة العربية لابد ان ترفع وتدخل مكانها مصطلحات الحداثة، يفهم الكلمة النهاردة بفهم وبكرة يفهمها بايه؟ بفهم اخر. الغاء الفقه الاسلامي وهدم ما يسمى بالمذاهب الفقهية المدونة، حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لان دول بشر، واثبات هذه المذاهب عبودية لغير الله عز وجل. احنا لما نقول ابو حنيفة قال والشافعي قال، يبقى كأننا بنعبد ابو حنيفة والشافعي من دون الله عز وجل. في سلسلة اتاذيب وسخافات لا ينبغي أن نضيع أوقاتنا في سردها، فبطلانها يغني عن إبطالها، ولكن من باب تحذير المسلمين أن يؤتوا من حيث لا يشعرون نبين أن مثل هذه الدعوات المغرضة حتى يعني يتجرأ أحدهم ويقول لابد من إلغاء المادة اللي بتنص في الدستور المصري على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع، دي لابد أن ترفع هذه المادة من الدستور المصري. فكل الكلام حوالين الإسلام ما في كلمة واحدة حوالين النصرانية، ويسموه تجديد الخطاب الثقافي. فين الثقافة؟ هي حرب معلنة ضد الإسلام، ولكن الله عز وجل الذي وعد بحفظ ذكره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لفاعل ذلك وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فمن هنا كانت الحاجة الماسة لكل مسلم أن يقف على أبعاد دينه ويتفقه فيه حتى لا يتبع هؤلاء الرعاع الذين ينعقون في كل واد، ومنهم حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن أشد شيء يخافه على أمته منافق عليم اللسان لا كثرهم الله تبارك وتعالى. فالقسم الذي نحن بصدد الحديث عنه لعله هو بيت القصيد ومربط الفرس لطعن هؤلاء قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في البيوع أو الأنكحة أو الحدود أو غير ذلك، خاصة بعدما تقدم ما سمعتم من اتهام أو نفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي إن شاء الله في اللقاء المقبل في درس الأحد أعرض لبعض الأشياء، يعني القضية نتكلم في باب الأمانة في درس الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ومن الأمانة أن يوسد الأمر إلى أهله، لكن لما وسدت الأمور إلى غير أهلها كان ما كان. ويرحم الله الشافعي حيث يقول تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحوا فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الأقضية والأمتحة والبيوع، وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما، يعني كل قضاء خاص قضاه النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع عام للأمة. إنما يقصد ابن القيم رحمه الله أنه لا يتكلم عن القواعد الإجمالية التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها تنبثق الفروع العملية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بعض الحالات الخاصة بأحكام خاصة، رجل مثلا زنى بمحارمه يبقى ده حكمه أن يقتل، رجل اتهم تهمة والقرائن تفيد انه متهم على الحقيقة او هو الجاني، ولكن لا توجد بينة قوية تثبت اتهامه، فهذا يحبس حتى يتبين حاله هل بريء ام جاني. فبنقول دي احكام خاصة بوقائع خاصة او قضايا خاصة في احداث خاصة، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم احكام عامة تندرج تحتها فروع كثيرة من جنسها. يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، من هذا الحديث أخذت قاعدة فقهية وهي الأمور بمقاصدها، حياة الناس كلها دخل تحت هذه الايه القاعدة. الأمور جمع أمر وهو ما يعن للإنسان أو يحتاج إليه. هيتكلم بيتكلم ليه؟ هيمشي بيمشي ليه؟ بيعبد بيعبد ليه؟ بيقاتل يقاتل لماذا؟ وهكذا. كل حركة في حياة الإنسان لها مقصد، وبناء على هذا المقصد تكون مقبولة أو غير مقبولة، يكون مثاب أو غير مثاب. شوف يدخل تحت الفقرة دي كام حكم، أو يدخل تحت الفقرة دي كام أمر. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا. أنا أقول الكلام ده ليه؟ للرد على الجزئية الأولى اللي قالوا فيها بأن القرآن منتهي، لا يمكن أنه يوجد حل لكل مشكلة جديدة. من اللي قال كده؟ القرآن في الحقيقة أحكامه أتت على ضربين، إما أحكام تفصيلية ودي حكم خاص يتعلق بمسألة إيه خاصة، وهذه الحوادث أو الأحكام الخاصة لا يمكن للعقل أن يدركها باستقلاله أو يلحقها بغيرها. يعني لو جينا ننظر مثلا في آيات المواريث، آيات المواريث فيها تفصيل دقيق جدا، ويمكن ضمن الأحكام القليلة اللي جاءت في القرآن على وجه من التفصيل لم يأتي في شيء سواه. ليه؟ لأن مين اللي يفرق بين الأب والأم؟ ومين اللي يفرق في حالة وجود فرع وارث أو عدم وجود الفرع الوارث؟ ومين اللي يعطي للكلالة أو لا يعطيه؟ ومين اللي يقول إن الأخ الأب يحجب الأخ، الأخ الشقيق يحجب الأخ الإيه لأب، أو إن الأخ الأم أو الأخوات لأم لا يحجبون أبدا، وإن ده ينقص ده وده يحجب ده أو يمنعه بالكلية. العقل لا يمكن أن يستقل بهذه الأمور، وبالتالي جاءت إيه؟ جاءت مفصلة. كذلك مسألة العقوبات والحدود، الإنسان لا يستطيع أن يستقل بوضع عقوبة زاجرة من ذنب أو من جريمة معينة إلا بتوجيه من الله الذي خلق فسوى ويعلم ما يجزر الإنسان ويصلحه في نفس الوقت. يبقى الزنا له عقوبة معينة، السرقة لها عقوبة معينة، القتل له عقوبة معينة. العقل يستحيل انه يستقل بمعرفة هذه الاشياء، ولذلك العلماء قالوا ان العبادات والعقوبات لا قياس فيه، لان ما ينفعش ان احنا نلحق حاجة بحاجة تانية واحنا مش مدركين اصلا للاصل لكي نلحق به الفرع. يبقى ده جانب، وده جانب قليل جدا في القرآن اللي هي الاحكام التفصيلية. اما الجانب الاكبر في القرآن الكريم فهو وضع القواعد العامة والمبادئ الرئيسية التي يستطيع المجتهد من خلالها إيجاد حل وحكم لكل مسألة حادثة إلى قيام الساعة. ولهذا قالوا بأن الشريعة هي أصلح شيء لكل زمان ومكان. والعبارة الدارجة على ألسنة البعض والتي يقولها للأسف بعض المنتسبين إلى العلم، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، عبارة خاطئة وقاصرة. ليه؟ لأن إذا كانت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان فممكن يكون غيرها أصلح منها، ولكن نقول هي هكذا بالتخصيص، يعني هي لا سواها، هي وحدها. يعرفها علماء الإسلام يبقى يستطيعوا من خلالها إن يستخرجوا الحكم المناسب لكل واقعة تستجد في حياة المسلمين. فهنا ابن القيم بيشير إلى أنه ما قصد بيان هذه القواعد الكلية، وإنما قصد القضايا الجزئية أو الأحكام الجزئية المتعلقة بمسائل إيه؟ بمسائل خاصة. قال: وإنما الغرض ذكر هديه فصلم في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه فصلم في الحكم بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح. يعني الرجل اتهم بشيء فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين هل هو الجاني أم البريء. قال: وذكر ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في أحكامه أن فصلم سجن رجلا أعتق شركا له في عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له، لكن هذا ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي وقال بعده: هذا منقطع. فصل في حكمه فصلم في من قتل عبده. روى الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة، ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبة ولم يقده به. هذا تخصيص لعموم قول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فهذا سيد قتل عبده، الظاهر أن بنفس ودي نفس، فالحكم القصاص. لكن لما كان العبد في أصله مملوكا لهذا السيد، يبيعه، يشتريه، يوهبه، يفعل به ما شاء مثل اي شيء يملكه هذا الايه السيد، فكان في قتله له اتلافا لبعض ماله، فهذه مضرة وقعت على الايه على هذا السيد، ومضرة اخرى وقعت على هذا الايه على هذا العبد. طيب، هذه المضرة مضرة قاصرة ليست كقتل الايه الحر، ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بحكم، فجعل قتل السيد العمد لعبده لا يوجب قصاصا، وانما يوجب جلدا، جلد 100، ونفي سنة، وأن يعتق رقبة مكان هذه الرقبة التي أزهقها أو قتلها. ثم ذكر بعد ذلك حديثين في كل منهما ضعف، فننتقل منهما إلى غيرهما، وهو فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في المحاربين. قال: حكم بقطع أيديهم وأرجلهم و سمل أعينهم كما سملوا عين الرعاء، وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرعاء. الحقيقة إن من هذا الحديث وغيره ومن آيات قرآنية استخرج الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة فقهية تنص على أن العقوبة تكون على قدر الإساءة، يعني بقدر ما يسيء العبد أو بقدر ما تكون جريمته تكون عقوبته، فالعقوبة على قدر الإساءة. فهؤلاء المحاربون إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا مسلمين، والحكم يختلف من هؤلاء إلى هؤلاء. الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا قال فيه: باب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. البخاري كما نقول دائما فقهه في تراجمه، فكأنه يشير إلى أن هذه الآية ألصق بالمرتدين منها بالمسلمين، لأنه ذكر فيها في البداية المحارب لله والرسول وهو المعرض عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الخارج عنهما. وأسند في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفر من عقل فأسلموا فاجتووا المدينة. الجوى داء بالحلق، يعني قريب مما نسميه بالحمى ونحو ذلك. فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، يعني أتى بحديدة محماة فوضعها على أعينهم حتى أفقدتهم أبصارهم، ولم يحسمهم. الحسم هو وضع العضو بعد قطعه في زيت مغلي ونحوه ليمنع نزول الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قصد إتلافهم، وبالتالي لم يحسمهم لأجل هذا الإتلاف ليظل الدم ينزف منهم فيموتوا بعدها. الآية المذكورة في الحقيقة تتناول بعمومها من حارب الله عز وجل ورسوله من المشركين المرتدين ومن المسلمين بقطع الطريق على المسلمين، لكن العقوبة تختلف. فإن كانوا كفارا خير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فاختلف العلماء في ذلك على قولين، أصحهما قول الشافعي وأهل الكوفة أنه ينظر في الجناية التي ارتكبها هذا المحارب، إن كانت جناية قتل قتل، وإن كانت سرقة قطع، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فأمره إلى الإمام، والأولى أن ينفى من المكان الذي ارتكب فيه الجريمة لئلا يعود إليها. فهنا حملوا قوله تعالى أو أن يقتلوا أو يصلبوا، حملوها على الإيه؟ على التنويع، يعني كل واحد يعامل بمقدار جرمه. الإمام مالك رحمه الله قال بل هي للتخيير، والإمام مخير بين أن يفعل هذا أو ذات على حسب المصلحة العامة وما يزجر أمثال هؤلاء. لكن رجح الإمام الطبري القول الأول باعتبار عموم الأدلة التي تنص على قتل القاتل وقطع يد السارق ونحو ذلك، فهذا أولى. لكن هنا إشكال يتعلق بنهاية الآية. نهاية الآية فيها إيه؟ لماذا ختمت الآية؟ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طب لو قلنا إن الآية تشمل المحاربين من المرتدين ومن المسلمين، وإن كانت العقوبة تختلف، طيب أليس في هذه الآية إشكال؟ إذا ما قارناها بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن ارتكب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يبقى إذن يأتي القيامة ولا عقاب عليه، فبما يحل هذا الإشكال؟ والأصل إن المسلم إذا عوقب في الدنيا على حد ارتكبه فالحدود كفارات لأهلها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يحكمنا هنا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلم أن العذاب الأليم أو العظيم الذي يدخر للمحاربين في الآخرة إنما هو خاص بالمرتدين الذين ماتوا على الشرك، وهذا إجماع من العلماء رحمهم الله تعالى أن من قتل على الشرك أو الردة فهذا لا يكون القتل لا يكون القتل كفارة لذنبه. يعني واحد ارتد وقتل بسبب ردته، ما نقولش إن قتله هنا إيه يرفع إثم ردته، ولكن يلقى الله عز وجل بردته فيخلد في النار كما يخلد الكافر الأصلي. أما المسلم الذي ارتكب كبيرة فعوقب بها في الدنيا فهذا يكفر عنه بمقدار عقوبته التي وضعت لهذه الجريمة أو عوقب بها في الدنيا. إذن لا إشكال بين الآية والحديث، فالكل من مشكاة واحدة إن هو إلا وحي يوحى. قال فصل في حكم فصلم بين القاتل وولي المقتول. ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف فقال دونك صاحبك، فلما ولى قال إن قتله فهو مثله، فرجع فقال إنما أخذته بأمرك، فقال صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال بلى. فخل سبيله، أو فقال بلى فخل سبيله. هذا الحديث يفهم إذا ذكر سبب وروده، وهو ما رواه علقمة بن وائل عن أبيه قال: إني لقاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنفعة، حبل مضفور من الجلد، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ يعني يطالب بدفع الدية. قال: مالي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك، يعني يؤدون عنك. قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنفعته وقال: دونك صاحبك، يعني خذه فافعل به ما شئت، يعني لا يستطيع أن يدفع الدية ولا تتحملها عاقلته. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدفع القصاص عنه باعتبار أنه هو وصل لمرحلة من الغضب جعلته يفقد بعض عقله، يبقى كأن العمد العدوان هنا غير إيه؟ غير متحقق. والعلماء يشترطون للقصاص أن يكون قتلا عمدا عدوانا، لكن استفزه فقتله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باعتبار أن الحدود تبرأ بالشبهات عدل عن القصاص إلى الإيه؟ إلى الدية. طب الرجل لا يستطيع أن يدفع دية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من باب تشجيع ولي المقتول على العفو، لما أخذ هذا القاتل ومضى قال: إن قتله فهو مثله. يعني إيه فهو مثله؟ يعني لا فضل لهذا على ذاك، ذا أتل متأتل، والثاني استوفى حقه، يبقى ملوش إيه؟ يبقى ملوش فضل. ذا أحسن تفسير، وهنقرأ تفسير ابن القيم إن شاء الله. قال: فرجع فقال: إنما أخذته بأمرك. يعني هو ظن إيه؟ إن قتله فهو مثله، يعني آثم مثله، أن القاتل آثم، فإذا قتله يبقى إيه؟ فلانصرف إلى ذهنه إنه بقتله لهذا القاتل يصبح آثما، فجاء يستفسر: كيف أكون آثم وأنا صاحب حق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ طبعا الكلام ده يقال لكل إنسان يظن أن العقوبات لما وضعت حولت الإسلام من دين رحمة، كما قال الله عز وجل في نبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى دين قسوة ووحشية ونحو ذلك. يعني في كل مرة يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يدفع يعني بقدر استطاعته إقامة الحد عن طالبه، فهنا في أول مرة يكلمه بأسلوب فيه نوع من التورية يخوفه من الإيه؟ من استفاء الحق، وهو القصاص، إن قتله فهو مثل. ولما جاء يستفسر ما فسرلوش ولا وضح له، ولكن عمد إلى إيه؟ إلى فضيلة أخرى يبينها له، فقال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ أنت ما عندكش آثام ماضية، والمقتول ده ما كانش عنده ذنوب ماضية، ربنا يكفرها لك ويكفرها له بسبب عفوك عن هذا القاتل. فطبعا الرجل قال ايه؟ عنده، والتالي اللي قتل عنده، فكانت النتيجة بدون ما يتكلم خلى سبيله. انظر الى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة مثل هذه الامور، وان الاسلام لا يتعطش الى سفك الدماء، ولكن اذا كانت المسألة فيها نوع من الترضية او المصلحة العامة يبقى لابد من تقديم المصلحة العامة على الايه؟ على المفسدة الخاصة. قال ابن القيم رحمه الله: وفي قوله فهو مثله قولان، احدهما ان القاتل اذا قيد منه سقط ما عليه. القاتل اذا اقتصينا منه فهذا القصاص كفارة لايه؟ لذنبه، فكأنه لم يرتكب اثما، سقط ما عليه، فصار هو والمستقيد اللي هو ولي الدم بمنزلة واحدة، يعني ده ما قتلش والثاني برضو اصبح كأنه ايه؟ لم يقتل. وهو لم يقل انه بمنزلته قبل القتل، وانما قال ان قتله فهو مثله، وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله، فلا اشكال في الحديث، وانما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو. وهذا ما رجحه النووي رحمه الله، قال: فالصحيح في تأويله انه مثله في انه لا فضل ولا منة لاحدهما على الاخر، لانه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه، فانه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. يبقى ده التفسير الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فهو مثله. والثاني أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله، يعني هنا لم يتعمد الإيه؟ لم يتعمد القتل، ولكن غاب عقله في ساعة غضب فقتله، لأن الرجل قال إيه؟ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس. يبقى هنا مسألة العمد غير ايه؟ غير واضحة او غير ظاهرة. طيب اذا كانت هذه المسألة، مسألة العمد غير ظاهرة وهي شرط في القصاص، وقتله هذا، يبقى كأنه اخذ اكثر من ايه؟ كأنه اخذ اكثر من حقه، فكان متعديا بهذه الايه؟ بهذه الزيادة. قال أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله، إذ كان القاتل متعديا بالجناية والمقتص متعد بقتل من لم يتعد القتل. ويدل على هذا التأويل ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إذا كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله. فخلى سبيله. يبقى هنا الإنسان لا يقدم على استيفاء ما يظنه حقا له إلا بعد يقينه بهذا الحق. واضح الكلام ولا لا؟ يعني لو انت شكيت ان فلان ده عليه حق لك ولا ما عليه شيء، يبقى الاصل ان انت ايه؟ ستأخر، لا تتقدم في طلب الاستفاء، لأنك لو استوفيت وما كانش لك حق هيبقى القصاص يوم القيامة. دي مسألة في غاية الأهمية، ودايما بنشير إليه، لأن الإنسان لما يكون مظلوم أفضل ما يكون ظالم، لأنه مظلوم هيستوفي حقه يوم القيامة، طب ظالم هيستوفى منه يوم القيامة، خصوصا في الأمور التي يتبين وجهها على القطع واليقين. يعني في أمور بيدخلها الشك، طالما فيها شك يبقى الأصل ان انت ايه؟ تتأخر لا تتقدم. ولذلك في زمن الفتنة يؤمر الإنسان بالايه؟ بالاعتزال. يؤمر الإنسان في زمن الفتنة بالاعتزال، لأنه لو تقدم ودخل في صف أحد الفرقتين يظن انها على الحق وطلعت ان هي على الباطل، صحيح هو مجتهد مغفور له خطأه، ولكن الاولى انه يبتعد ليأخذ أجرين بدل أن يصيب أجرا واحدا، وقد يأثم لأن ممكن مع الوقت يستمرئ هذا الشيء ويبدأ يطالب بما يظن أنه حق من حقوقه وهو ليس كذلك. يبقى في هذا الباب الذي لا يتبين فيه وجه الحق يتأخر المرء لا يتقدم، وإن بدا له أنه صاحب حق لا يجعله في حل من العفو والصفح رجاء أن يؤجر من ناحية، ورجاء أن يسلم من التعدي من ناحية أخرى. قال: فصل في حكمه فسلم بالقود على من قتل جارية. القود هو إلا وقتي، القود هو القصاص، وأنه يفعل به كما فعل. ثبت في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية من الأنصار بين حجرين على أوضاح لها، أي حلي، يعني رجل وجد جارية، يهودي طبعا، وجد جارية من جوار الأنصار تسير في الشارع ومعها حلي كثير، فخاف انه او يعني ربما يكون تعذر عليه اخذ الحلي دون قتله، فاتى بحجرين وظل يضرب رأسها بين الحجرين حتى يخفي معالم وجهها فلا تعرف يمين، فأخذ فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى: وبها رمق، أي بهذه الجارية، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها، يعني بالإثبات. قال ابن القيم: وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل. وطبعا الجاني هنا لابد أن يكون عامدا متعديا، يفعل به كما فعل، وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي. يعني أولياء هذه الجارية لم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا: يا رسول الله نطالب بإيه؟ بدمه. ليه؟ لأن القتل هنا غيلة، هذا في محاربة لله عز وجل ورسوله وفي حق لله تبارك وتعالى، فلا يملك أحد إسقاطه، سواء جه ولي المرأة يطلب دمها أو لم يأتي، فالولي هنا اللي هو الحاكم أو الإمام مطالب باستيفاء هذا الحق، لأن ده في نوع من الغدر والخيانة على ما عرف من دأب هؤلاء اليهود قاتلهم الله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتما. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ومن قال إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح، فإنه ناقض العهد، أو فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة بل يقتل بالسيف. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اليهودي من باب القصاص وليس من باب الحد بنقض العهد، وإنما هو قصاص، فالقصاص يكون على نفس الصفة التي وقع بها القتل. وفي هذا الحديث الزيادة اللي ذكرناها عن مسلم جواز سؤال المجروح أو من أوشك على الموت قبل موته عمن حاول قتله أو عمن ضربه، فإن اعترف على شخص فيؤتى به، فإن أقر أخذ به، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب الوقت المجروح ده قال إن فلان قتلني، يبقى دي شهادة إيه؟ شهادة واحد، فلم تبلغ حد البينة، لأن البينة اثنين على الأقل، رجلين أو رجل وامرأتين، تبقى إذن هنا البينة إيه؟ قاصرة، يبقى كأنها لم تثبت. يبقى يبقى إيه؟ يبقى اليمين بالنسبة للمدعى عليه، فإن حلف وإلا أخذ بالشهادة الأولى. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا للإمام مالك الذي قال بل يؤخذ بشهادة المجني عليه وإن أنكر الجاني، لكن هنا في نص الحديث فأخذ فاعترف. يبقى لو كان يقتل مباشرة بعد اعتراف المجني عليه ما كان لسؤاله فائدة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم واعترف دل على أنه لا بد من إقراره، فإن أقر بما شهد به المجني عليه قتل به، وإلا فالقول قوله مع يمينه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن اليهود في بلاد المسلمين يحكم عليهم بشرع الإسلام، أي تطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة إذا كانت الجناية بينهم وبين إيه؟ وبين مسلم. العلماء ما اختلفوا في هذا، ولكن اختلفوا إذا كانت الجناية بين اثنين من اليهود اللي هم رعايا الدولة الإسلامية، هل تطبق عليهم أحكام الشريعة ولا لا تطبق؟ الظاهر أنهم إن أتوا إلى الحاكم المسلم وطلبوا حكمه فحكمه نافذ عليهما، لقول الله عز وجل فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال فصل في حكمه، فسلم في من ضرب امرأة حاملا فطرحها، أي أسقط جنينها. في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة في الجنين، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة. هكذا في الصحيحين. وفي النساء فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها، وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها، والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. هو قال في البخاري أو في مسلم أيضا بنفس اللفظ، وفي صحيح مسلم بنفس اللفظ. هذا الحديث اشتمل على بعض الأحكام، أولها أن دية الجنين لمن أسقطه، فأسقط إنسان جنين امرأة على سبيل الخطأ فهذا يغرم ثمن خمس من النوق، يعني نشوف الجمل بكام ونضرب في خمسة، دية الجنين الذي يسقط ميتا بفعل مخطئ. أما إذا كان عامد فالعقوبة المالية هي هي مع الإثم، إنما الخطأ لا إثم فيه، ويبقى الدية وهي عبد أو أمة، وهذا يقدر بثمن خمس من النوق. وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة، إذا هنا القاتل للجنين هو اللي يتحمل إيه؟ دية الجنين اللي هي الغرة، وأما دية المقتولة اللي هي أم الجنين فهذه تتحملها عصبة القاتل وهم أقرباؤه من جهة أبيه. الأطباء الذين يقومون بعملية الإجهاض حكمهم حكم غيرهم من الإثم ووجوب الدية، من الإثم ووجوب الدية، ولو كان مجرد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وحصول التخصيب إلا إذا كان لمصلحة راجحة. لا يجوز للطبيب أو الطبيبة المعالجة أن تسقط الجنين بمجرد معرفة وقوع الايه التخصيب إن حصل الحمل ولو في الأيام الأولى منه، لا يجوز إسقاطه إلا لمصلحة الراجحة. أما بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال، فإن فعل فهذا قتل عمد فيه الإثم مع الدية. أما إذا كان على سبيل الخطأ إنه بيعالج الأم من شيء معين فتجاوزوا إلى قتل الجنين، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء باعتبار إنه مؤتمن وإنه أهل لهذا العمل، فإذا وقع الخطأ فلا ضمان عليه في هذه الحالة. وبعضهم يقول بل يضمن لأن ده حق لي ولي الزوجة، والحقيقة إن المسألة محتملة. يبقى هنا بنقول دية الجنين على القاتل بطريق الخطأ، وكذلك دية المقتولة على العصبة أي الأقارب من جهة الأب. هنا يعني زيادة لم يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصحيحين، قال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل وفي رواية بطل، أي يهدر ولا قيمة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وإنما ذم سجعه لوجهين، الأول أنه عارض به حكم الشرع، خصوصا أنه حاول أن يأتي بعبارات منمقة أو ألفاظ جزلة تغري المستمع برد حديث أو قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من إخوان الكهان. الوجه الثاني أنه تكلف السجع في مخاطبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذموم بخلاف السجع الذي لا تكلف فيه. هنا قوله: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، الظاهر إن عليها هنا بمعنى لها. ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت أي قضى لها بالغر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، يعني اللي يأخذ ميراثها أبنائها وزوجها رغم إنهم لا يشاركون في دية المقتولة. قال: وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود، يعني اللي يوجب القصاص هو العمد فقط، أما شبه العمد وهو الضرب الذي يوصل إلى القتل بآلة تحتمل القتل وعدم القتل، ده اللي بيسموه شبه العمد. وقتل الخطأ إن هو يقتل بآلة لا يعرف في العادة أنها وسيلة من وسائل القتل. الفرق بينهم في صفة الدية، فالدية في حالة الخطأ 100 ناقة للرجل و50 للأنثى، ده في حالة القتل الخطأ لم يشترط فيها أي شرط. أما في حالة اللي هو القتل شبه العمد فاشترطوا فيه أن يكون في بطون 40 منها أبناؤها، يعني كل 40 ناقة إيه حامل. طبعا لأنها طبعا كونها حامل ممكن بعد أيام تلد فيصبح العدد أكثر من إيه أكثر من 100. قال وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية، وأن العاقلة هم العصبة، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة. إذا العاقلة مين؟ أقاربها من جهة أبيها، لأولادها يدخل فيها ولا زوجها يدخل فيها. ثم تكلم بعد ذلك عن حكم يتعلق بمسألة القسامة، والكلام فيه يعني طويل بعض الشيء، فنرجو إن شاء الله للقاء المقبل مع بقية قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحوال الخاصة أو العامة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين. ومسلم عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله ابن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن أو عبد الرحمن ابن سهل وكان أصغر القوم، فذهب ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر، يعني الكبر في السن، فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قال وقال البخاري وهو أيضا في مسلم وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا أمر لم نشهده ولم نره. فقال فتبرئكم يهود بأيمان 50؟ فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. وفي لفظ ويقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه. هذا الحكم كما هو ظاهر يعمل به في حالة ما لو وجد القتيل في قرية دلت بعض الأمارات على أنهم هم الذين قتلوه، ولكنها لا تبلغ درجة البينة، فعندئذ يحلف أصحاب الدعوة 50 يمينا أن هذا القتيل قتله هؤلاء، فإن نكلوا أي لم يحلفوا حلف الآخرون 50 يمينا، وإلا وجبت الدية عليهم. فإن نكل هؤلاء وهؤلاء فللإمام أن يدفع ديته من بيت مال المسلمين للإصلاح، ويكون كالغارم في هذا السبيل، فيأخذ من الصدقة ليدي أو يدفع دية هذا المقتول. هذا ما يعرف بالقسامة. قال: واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، وفي بعضها وداه من إبل الصدقة. وفي سنن أبي داود أن صلى الله عليه وسلم ألقى ديته على اليهود لأنه وجد بينهم. قال: وقد تضمنت هذه الحكومة أمورا، أي اشتمل هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عدة أمور، منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله عز وجل وشرعه، ومنها القتل بها لقوله: فيدفع برمته إليه، يعني لو حلفوا على رجل 50 يمين أنه هو القاتل ولم يبرئ نفسه ولم يأتي من يبرئه، فهذا يقتل، لأن 50 يمين تقوم مقام البينة في هذا الموطن. قال: وقوله في لفظ آخر: وتستحقون دم صاحبكم، فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما، وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان، والشافعي عكسه، يعني يقتل في اللعان دون القسامة، يعني أن القسامة أيمان واللعان أيمان، لكن أيمان القسامة كان 50 وأيمان اللعان 5. فإذا حلف الرجل على زوجته أنها اقترفت الفاحشة وأتى بهذه الأيمان 5 وهي لم تحلف لتبرئ نفسها، فإنها عند أهل المدينة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى تقتل إذ لم تحلف لتبرئ نفسها وتثبت الجريمة عليها. فإن حلفت وحلف هو خلي سبيلهما ولا يقذف الزوج ولا تقتل الزوجة. قال: ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى، فكل الدعاوى إنما تكون البينة على أصحابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إن أنكر. فحال القسامة فقط هو المختلف، يحلف أولا أولياء المقتول أنه قتل بفعل هؤلاء، وأمام الآخرين أن يقسموا 50 يمينا ليبرئوا أنفسهم، وهذا على خلاف القاعدة من أن البينة على أصحاب الدعوة واليمين على المنكر، وهو حكم خاص لأنه لا سبيل إلى معرفة القاتل إلا بمثل هذا. قال: ومنها أن أهل الذمة إذا منعوا حقا عليهم انتقض عهدهم، لقول صلى الله عليه وسلم: إما أن تدوه، إما أن تدفعوا له الدية، وإما أن تأذنوا بحرب. ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحكم كتب إليه ولم يشخصه، يعني يخبر بالحكم ولا يلزم مثوله لسماع الحكم. قال: ومنها جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه، ومنها القضاء على الغائب، ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من 50 إذا وجدوا، ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين، إذا كانت الواقعة بينهم وبين المسلمين فيحاكمون بشرع الله عز وجل، سواء أتوهم يطلبون الحكم أو لم يأتوا. أما إذا كانت الواقعة بينهم فيما بينهم فإنهم لا يحكم عليهم بشرع الإسلام إلا إذا أتوا يريدون حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال: ومنها وهو الذي أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة، وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارم أهل